نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، ومرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله ونفعنا جميعا بهذا البرنامج وبما نسمع. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ نعمان البشر، يقول: الإسلام دين التسامح والسلام، دين الرحمة والعفو والعدالة، لا دين القسوة والغدر والتعذيب والظلم. سماحة الشيخ عبد العزيز، ماذا عن التسامح في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فكتب الله التي أنزل على أنبيائه وخاصة القرآن خاتم القرآن الكريم أنزلت ليقيم الله ليقيم العباد العدل والميزان العادل ويجتنب الظلم والعدوان. الله يقول عن دين الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين كامل والنعمة التامة، ورضي الإسلام دينا وعقيدة وأخلاقا وسلوكا، فالحمد لله على هذه النعمة. ديننا دين الإسلام دين عدل وإنصاف ومسامحة وأداء الحقوق ومنع لظلم العباد. يقول الله جل وعلا في القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يظلم بعضكم بعضا ولا تظلموا أنفسكم بالجور والطغيان، ولا تظلموا غيركم بالتعدي عليهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم. احترموا الآخرين وقدروا الآخرين وليكن كل متنزه، فمن احترم الآخر يحترمه الآخرون، ومن تعدى على الناس تعدي عليه، ومن ظلم أن ظلمه الناس. فالذي ينبغي المسلم أن يتحلى بخلق هذا الدين من السماحة وبذل المعروف وكف الأذى. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هكذا يكون مسلم مسلم حقا بأعماله الصالحة وأخلاقه الفاضلة. أما مسلم الانتساب مع أن المظهر والعمل مخالف للإسلام فهذا خطأ. لا بد أن يكون الإسلام نابعا من عقيدة، من أن يكون نابعا من قلب مستقيم مستنير من الوحي، يعمل بما يعلم ويطبق أحكام الشريعة وأخلاقها الفاضلة. هذا هو الإسلام حقا. فيا أيها الإخوان، كم أتي الإسلام من قبل أهله، كم أتي الإسلام والأزم من قبل أهله. أهله هو الممثل التبليغ الصحيح، أهانوا الإسلام ومبادئه وأظهروا بصورة بشعة، لا سيما الموجهون الذين استغلوا قوتهم بتشويه صورة الإسلام وتشويه أخلاق الإسلام. سفكوا الدماء البرية بلا سبب، مثلوا بهم تمثيلا سيئا، عملوا أعمالا إجرامية، يغتصبوا النساء، انتهكوا المحرمات، ارتكبوا كل جريمة، فليحذر المسلم من أن ينخدع هؤلاء أو يظن هؤلاء المسلمون، هؤلاء المسلمين أدعياء على الإسلام هدموا الإسلام بأقوالهم وأعمالهم. فلنتقي الله بديننا ولنتمسك بهذه الشريعة التي جاءت بها نبينا، جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم رب العالمين، نتمسك بها قولا وعملا لنكون من المسلمين حقا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل يقول: من هو الذي له الحق والقدرة الرد على من يخالف العلماء وأصحاب الحق وأيضا مبادلته بالآراء؟ من أعطاه الله علما وفضلا يتأكد بل يجب حقه أن يوضح الباطل ويبين حكمه، لأن الله يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فمجادلة غير المسلمين بالتي أحسن إلا من ظلم فيكون موقف آخر، بمعنى أن نقل حجة عليه وندحض باطله وضلاله. فكل مسلم رأى منكرا غيره بيد استطاع وبلسان استطاع أو بقلبه، واللسان أن يكتب حول هذا المقال الباطل والرأي الفاسد كتابة توضح فساد هذا الرأي وتوضح أخطاءه من غير تهاجم الشخص، وإنما نهاجم الباطل ونبين حقيقة الأمر بحكمة وبصيرة ليهتدي من يهتدي وليضل من يضل. قال الله جل وعلا: يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فإن إذا أوضح الأحكام الشرعية وبيناها البيان الشافي فإن هذا هو الواجب علينا. فمن رأى مسلسلا إجراميا أو رأى قول مقال صحابي خاطئة فليناقشها ويرد على أهلها بحكمة وبصيرة ليكون مؤدي الواجب رادا للباطل مزيا للشبهة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. الأخ عبد الرحمن الدحيم يسأل ويقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، لقد أصبح هم الكثير من الناس اليوم جمع المال من أي مصدر، سواء كان ذلك المال من طريق حلال أو من أي طريق من الطرق المحرمة، وأصبح الكثير من الناس يرى أن المال يكون حلالا متى حل في يده، ومهما كان ذلك المكسب خبيثا سواء كان أو غير ذلك، فإنه لا يراه إلا حلالا ما دام قد حصل عليه وأمسك به في يده، فما المخرج من ذلك؟ لا شك يا إخواني أن حب المال يعمي ويصم، وقل من يتخلص من هذا إلا من عصم الله. ولهذا جاء بالحديث: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمر مبناه وعن شباب مبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه الأمر بيدينا نحن يوم مسؤولون عن أمام الله عن طريق وصولها إلينا. هل وصلناها بطريق مشروع ببيع وشراء بميراث بهبة، أم وصولها إلينا بالحيل بالسرقة بالغش بالخداع بالكذب؟ وهل وصولها إلينا بأسباب مباح شرعا أو الأسباب المحرمة كالربا والعياذ بالله أو غسيل الأموال أو غير ذلك من أمور مشتبهة؟ لا بد لنا أن نسأل عن هذا المال، ثم سنسأل أيضا عن طرق إنفاقه. هل أنفقناه بالخير؟ هل أدينا الزكاة المفروضة أم لا؟ هل وصلنا به رحما؟ هل قضينا به واجبا؟ هل أدينا بالحقوق الناس؟ نسأل عن هذا المال عن طرق وصوله وعن طرق إنفاقه. فالمسلم يحرص على أن يكون مكسه طيبا وإنفاقه طيبا ولا يغره الخبيث كثرته. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالخبيث وإن كثر لا يخدع عنك وإن تعاظم، المهم البركة فيما أعطاك الله جل وعلا. وقد ذم الله من اغتر بالمال فقال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال جل وعلا: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال ويل لكل همز لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة إلى آخر السورة. فيا إخواني علينا أن نحرص على هذا المال عن وصول إلينا، لا يغرنا الحرام أو نخدع أنفسنا بالكذب والتزوير والرشوة وغير ذلك. ننظر هذا المال أهو مال صافي خال من جميع الشهوة أم لا، ثم ننظم هذا المال نؤدي الحق الواجب والزكاة والحقوق الأخرى، ثم هذا المال أيضا لا يحمينا الطغيان والكبر. كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى، بل يكون ستواضعنا لله وشكرنا لله. قال الله عن سليمان رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وبين الله لنا بقوله يا أيها الذين آمنوا إن من بقوله إنما أموالكم وأولاد فتنة والله عنده أجر عظيم. فالمال فتنة لكل مفتون إلا من عصم الله فإن حبه ولية عظيمة. قال جل وعلا وتحبون المال حبا جما، لكن المسلم يستعين بالله ويخضع محبته للمال على وفق ما دل الشرع عليه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم يحبه ويرضاه. اللهم أمين. أنتقل إلى سائل آخر أبو أحمد من اليمن، يقول بارك الله فيكم، في حال الفتن كيف يثبت المسلم عندما يصاب بهذه الفتن التي أراها أمامي، وخاصة أيضا الفتن في الفكر والقلب؟ على المسلم يسأل الله الثبات على دينه. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تسأل عائشة يقول يا عائشة قال تخاف قال يا عائشة إن قلوب العباد بين أصبع أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. إذن يا إخواني فنسأل الله الثبات على الفتن التي ابتلي فيها الناس في أفكارهم وآرائهم وصوراتهم. فتن كقدر المظلم تسمع هذه الطائفة منا والطائفة والطوائف مختلفة في أفكارها وآرائها، يقتل بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا. فتن ومصائب عمية البصائر حارت العقول فيها. فنسأل الله الثبات على المجلس الاستقام والثبات الحق والبصر دين الله، وأن يدخل فتن بعلم أو يخرج بعلم. فإن رأى له مدخلا بالتوجيه والنصيحة دخل، وإن أرغد أبدونه اعتذر عن هذه كلها وصد عنها وعن شؤونها وسأل الله العافية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو معاذ من الرياض يقول أمتلك منزل للإيجار ومبلغ تأجيره نحو 10,000 ريال شهريا، هل علي إخراج زكاة هذا البيت؟ الزكاة على الأجرة إذا مضى عليها حول بعد استلامها. أحسن الله إليكم. هذا الصالح القرني يقول هل الغسل يكفي عن الوضوء؟ إذا كان غسل واجب الجنابة أو غسل مستحب الجمعة ونوى به الوضوء الشرعي مع الغسل أجزأ ذلك إذا تمضى وسنشق وعم جميع الأعضاء. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر محمد يحيى من مكة المكرمة يقول هل ورد في فضل سورة الكهف وقراءتها يوم الجمعة دليل على ذلك؟ في أحاديث يقوي بعضها بعضا، وأن من قرأ كل جمعة أضاءت له ما بين الجمعة الأخرى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أخ أحد الأخوة يقول هل الصبر في حال الشدة وخاصة عند الأزمات كالموت هل يثاب عليه الرجل، وما هو موقف المسلم من الصبر على الآخرين؟ صبر المسلم على المصيبة من الإيمان، والموت مصيبة ما كما قال جل وعلا مصيبة الموت. فالصبر حال الاحتضار مصيبة يصبر المسلم عليها ويرجو ما عند الله ويثبت على الحق ويعلم أن أحد حرجه وأن الشيطان حريص عليه أن يصده عن دين الإسلام. فعليه صلى الله الثبات على الإسلام والاستقامة وحسن الخاتمة، وأن يصبر على هذا بلاء. وموقف المسلم الصبر على الآخرين الحلم والأناء وعدم الطيش والعجلة والتخلق بكل خلق فاضل. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سعد المحمدي من مكة المكرمة يقول: المبتلى ببعض المصائب كالمرض وغيره، هل يثاب في ذلك؟ وما هي الأدعية التي تجلي هذا البلاء؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة شاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. فكل المصاب في نفسك أو في مالك أو في بدنك من أي أمور إذا احتسبتها عند الله كفر ذنوبك ونالت الخير الكثير. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: إذا صليت بعد الإمام وهو يصلي للعشاء وأنا أصلي خلفه صلاة المغرب وانتظرته في الركعة الأخيرة ولم أقم معه، فهل إذا سجد بركعة رابعة أسجد معه؟ أولا، الزيادة في الصلاة لا تعتبر، إذا كان هذه الركعة الرابعة في المغرب لا يعتبر شيئا. ثانيا، لا ينبغي المسلم أن يصلي العشاء وراء من يصلي المغرب، الواجب أن يصلي المغرب ثم العشاء ولا يجعل الصلاة من صلاة، يصلي المغرب وحدها ثم يصلي العشاء وحدها. أما أن يدخل مع الإمام وبالعشاء بنية المغرب، هذا أنا لا أستحسنه، وأقول ينبغي أن ندخل مع الإمام في العشاء ثم نصلي معه ثم نصلي المغرب بعد ذلك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أحمد موفق بعث بهذا السؤال يقول: حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وكيف أعرف أنني على السنة النبوية الشريفة؟ إحسان الظن بالله اعتقاد أن كل قضاء يقضيه الله فكله خير وحكمة مصلحة، وأن قضاء الله وقدره دائر بين كمال حكمة الرب وكمال عدله وكمال علمه وكمال رحمته، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. حسن ظنك بربك أن تعتقد أنه حكيم عليم، يغني هذا ويفقر هذا، يصح هذا ويمرض هذا لحكمة أرادها تخفى عليك، فأيقن بأن الله حكيم عليم فيما يقضي ويقدر، لا يسأل عما يفعل ويسألون. وأحسن الظن بربك، اعمل أعمالا صالحة وأخلصها لله، وأحسن الظن بربك أن يتقبلها منك، كما قال الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بارك الله فيكم. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر اسمه سعد ملفي من تبوك يقول: هل كل مسلم ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل الجنة؟ كلمة التوحيد لا إله إلا أصل الإسلام واسم الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عمل. وقال في حديث عثمان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا خالصا من قلبه. لكن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا تمسك بأركان الإسلام وفرائض الدين. أما أن يقول لا إله إلا هو لا يصلي، يقول لا إله ولا يزكي، يقول لا إله إلا هو لا يحج ولا يصوم، فإنها لا ينفع ذلك، لأن هذه كلها من حقوق لا إله إلا الله. قال الصديق رضي الله عنه لما نوزع في قتال المرتدين وقرئ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. قال إن إلا بحقها. قال الصديق: إن الزكاة من حق لا إله إلا الله. فكل أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج من حقوق لا إله إلا الله. فمن قال لا إله ولم يصلي ولم يصوم ولم يحج ولم يد واجبات فليس هذا بمسلم. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحمد سعيد من الرياض يقول: متى يبدأ وقت صلاة الجمعة وهل تسقط عن المسافر؟ الصحيح في الجمعة أن الأفضل والأولى أن تكون في وقت الضوء بعد الزوال، وبعض العلماء صحها قبل الزوال، ولكن الأولى والذي عليه عمل المسلمين كلمة صاليم أن صلاة أن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الضحى. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، يقول بعض السلف: كنا نجمع مع رسول الله فننصرف وليس للحيطان ظل يظل به، وقال: كنا نصرف إلى رواحنا فنريحها. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيمها في أول وقتها ولم يتقدم الوقت. فالسنة لخطبائنا أن يكون صعود المنبر عند الحضور وعند زوال الشمس ودخول وقت الظهر، هذا هو الأولى للإنسان. وإذا كان مسافرا فصلى الظهر ركعتين مقصورتين سنة، فله أن يجمع العصر. أما إذا صلى الجمعة فلا يجمع العصر معها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة حفظكم الله، هل جميع النوافل تسقط على من كان في السفر؟ تسقط عنه النوافل التي قبل الصبح وبعدها، كالركعتين قبل الظهر والركعتين بعد الظهر والركعتين بعد المغرب والركعتين بعد العشاء، تسقط عن المسافر. قال ابن عمر: لو كنت متنفلا لربعت. وقال أيضا عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتين، من بدل السنة كفر. فالسنة للمسلم قصر الرباعية، وألا يصلي قبلها راتب أو بعدها. قال جابر في حديثه في يوم حج وداع: لما صلى النبي الظهر العصر ولم يصلي قبلها ولا بعدها، ولما جمع بين المغرب والعشاء لم يصلي قبلها ولا بعدها. أما الوتر وركعة الفجر فتسن للمسلم في كل الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الوتر وركعة الفجر لا حضر ولا سفر. ركعة الضحى أو آخر الليل هذه لا مانع منها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى أختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة، نستودعكم الله. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.